بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فقد مر معنا بالأمس حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سره أن يبسط له في رزقه وينسى له في أثره فليصل رحمه. وعرفنا بأن في هذا الحديث حثا على صلة الأرحام، عملا بقول ربنا جل جلاله: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، وأن هذا الحديث لا معارضة بينه وبين ما ثبت من أن الرزق والأجل كلاهما مقدر، كما في قول ربنا جل جلاله: إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وما ثبت من حديث ابن مسعود بأن أحدكم إذا جمع خلقه في بطن أمه فكان له 120 يوما فإنه يرسل إليه ملك ينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات: رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. وعرفنا أن العلماء رحمهم الله ثلاثة مسالك في الجمع بين هذه النصوص. المسلك الأول بأن المراد بالزيادة البركة وليست هي زيادة حقيقية، والمسلك الثاني بأن زيادة الأجل ذرية صالحة يهبها الله عبده المؤمن، والمسلك الثالث بأن الزيادة حقيقية لكنها في علم الملك وليست في علم الله. وبهذا تأولوا قول ربنا جل جلاله: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. وهناك مسلك رابع أيضا، أن بعض العلماء قالوا لا معارضة أصلا من أجل أن يطلب الجمع والتوفيق، من حيث إن الأجل والرزق من القدر، وكذلك صلة الرحم أو قطع الرحم من القدر. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لا يدخل الجنة قاطع، عرفنا بأن فيها تأويلين معتبرين. التأويل الأول: لا يدخل الجنة، أي دخولا أوليا، ما يدخل الجنة مع أول الداخلين، وإنما يعذب في النار بقدر أو يحبس عن الجنة بقدر ذنبه. ثم التأويل الثاني: أن ذلك محمول على المستحل الذي يستحل قطع الرحم. نعم. نعم، هذا الحديث متفق عليه من رواية وراد مولى المغيرة بن شعبة عن المغيرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم عليكم. ثم ذكر عليه الصلاة والسلام ثلاث خصال: عقوق الأمهات، ووأد البنات، ومنعا وهات، وكره لكم قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال. فالمجموع ست جمل، عبر عن ثلاث منها بالتحريم وعن ثلاث منها بالكراهة. قال أهل العلم: هذا مغايرة في التعبير، وإلا فكلاهما فكله محرم. الخصال الستة كلها محرمة، لكن أحيانا الشريعة تعبر عن المحرم بالمكروه، كما بين ربنا جل جلاله لما حرم علينا عقوق الوالدين وقتل النفس والشرك والزنا، وحرم علينا أكل مال اليتيم، وأن نقفو ما ليس لنا به علم وأن نمشي في الأرض مرحا. بعد هذا كله قال: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، أو في القراءة الأخرى: كل ذلك كان سيئة عند ربك مكروها. فالله جل جلاله ذكر هذه المحرمات الكبار من الشرك وعقوق الوالدين وقتل النفس والزنا وأكل مال اليتيم، ثم بعد ذلك قال: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. فقوله عليه الصلاة والسلام: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات. العقوق أيها الإخوان مشتق من العق الذي هو القطع، ومنه سميت الذبيحة التي تذبح عن المولود يوم سابعه عقيقة، عقيقة لأنها تذبح مقترنة بالعق الذي هو قطع شعر المولود، لأننا نميط عنه الأذى نحلق شعره في يوم سابعه، ولذلك سميت عقيقة. فالعقوق مشتق من العق الذي هو القطع، ومعناه قطع حقوق الآباء والأمهات. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات، عقوق الأمهات والآباء، لكنه خص الأمهات بالذكر لثلاثة معان. المعنى الأول أن حظهن في البر آكد، حظ الأم آكد من حظ الأب، ولذلك خصت الأمهات بالذكر هاهنا، مثل ما خص الله النساء بقوله: ومن شر النفاثات في العقد، مع أن السحر يكون من الرجال ويكون من النساء، لكنه لما كان في النساء أكثر خصهن بالذكر. طيب، المعنى الثاني: لأن الجرأة على الأمهات أكثر، دائما الأولاد يجترئون على الأم أكثر من جرأتهم على الأب، لأن الأم رقيق قلبها وضعيف جانبها، أما الأب فإنه مرهوب الجانب يخافون منه، ولذلك يجترئون في العقوق على الأمهات ما لا يجترئون على الآباء. ثم المعنى الثالث قالوا: هو من باب ذكر أحد الشيئين، من باب ذكر أحد الشيئين، كما في قوله تعالى: سرابيل تقيكم الحر. المعنى تقيكم الحر والبرد، لكنه ذكر أحد شيئين والآخر مفهوم. وحظ الأم في البر آكد من حيث ضعف جانبها ورقة قلبها، ولأنها انفردت بالحمل والوضع والإرضاع، هذه المتاعب الثلاثة ما شاركها الأب فيها، فالأم حملت ووضعت وأرضعت. وحظ الأب في البر آكد من حيث طاعة أمره واتباع رأيه وقبول الأدب منه. حظ الأب في البر آكد من حيث طاعة أمره واتباع رأيه وقبول الأدب منه. إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات. قال أهل اللغة: يقال في العاقل أمهات، وفي غير العاقل أمات، أمات بغير هاء. النساء من بني آدم اللائي ولدنا يقال لهن أمهات، والإناث من غير بني آدم يعني في البهائم ونحوها يقال لهن أمات من غير هاء. ثم ذكر الخصلة الثانية عليه الصلاة والسلام، قال: ووأد البنات، يقال وأدت الوائدة ابنتها تئدها، وأدت والدة أو الوائدة ابنتها تئدها وأدا، والمراد دفنها حية، المراد دفنها حية. وهذه من الخصال القبيحة التي كانت عند أهل الجاهلية. قالوا: وأول من فعل ذلك قيس بن عاصم التميمي، كان بينه وبين بعض الناس عداوة، فأغار عليه ذلك العدو وأخذ ابنته، يعني من بين الأسرى، واصطفاها لنفسه، ثم حصل بينهما صلح، حصل بين قيس بن عاصم التميمي وبين ذلك العدو صلح، فخير ابنته فاختارت زوجها، فحلف ألا تولد له بنت إلا وأدها. هذا الرجل الجاهلي حلف ألا يولد له بنت إلا وأدها، هو أول من سن هذه السنة القبيحة. وأول من سن فداء البنات من الوأد هو صعصعة، صعصعة ابن جارية التميمي، وهو جد الفرزدق همام ابن غالب ابن صعصعة التميمي الشاعر المعروف. هذا الرجل كان إذا سمع بأن إنسانا يريد أن يئد ابنته يذهب إليه ويفاديها بمال. لماذا كان العرب يفعلون ذلك؟ كانوا على مذهبين: مذهب من يئد البنات خاصة، ومذهب آخر من يئد البنين والبنات، إما نفاسة عليه لئلا يشاركه في ماله، وإما لأنه لا يجد ما ينفق عليه. ولذلك الله جل جلاله قال لهم: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم، وقال: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم، فمرة قال نحن نرزقكم وإياهم، ومرة قال نحن نرزقهم وإياكم، كأنه ينبههم إلى أن الوالد قد يكون سببا في رزق الولد، وقد يكون الولد سببا في رزق الوالد. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وخص البنات بالذكر، وإلا الله حرم علينا وأد البنات والبنين، لكن خص البنات بالذكر لأن الذكور مظنة القدرة على الاكتساب، لأن الذكور مظنة القدرة على الاكتساب. والله جل جلاله بيّن بأن البنات كن المقصودات بهذه الفعلة أصالة. قال الله عز وجل: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم. ويقول الحافظ رحمه الله: وكان لهم في ذلك طريقتان، وأد البنات كان لهم فيه طريقتان. الطريقة الأولى أن يذهب بالمرأة إذا اقتربت ولادتها إلى جانب حفيرة، إذا جاءها الطلق يذهب بها زوجها إلى جانب حفيرة، فإذا وضعت ذكرا أخذته، وإذا وضعت أنثى تركتها في تلك الحفيرة ليأتي الأب فيهيل عليها التراب، نسأل الله العافية. كانت قلوبهم أقسى من الحجارة. هذه طريقة. الطريقة الثانية أنه يدعها حتى إذا بلغت، يعني صارت امرأة، فإنه يقول لأمها: زينيها وطيبيها لأذهب بها إلى أقاربها، فيخرج بابنته حتى إذا بعد في الصحراء يأتي بئرا يقول لها انظري انظري فيها، فإذا نظرت في البئر دفعها من ورائها ثم طم عليها، نسأل الله العافية. فهذه الفعلة القبيحة والخصلة الذميمة التي تدل على انتكاس فطرة وقساوة قلب، الله جل جلاله جعلها من كبائر الذنوب، وحرم عليكم وأدى البنات. ثم الخصلة الثالثة ومنعا وهات، ومنعا وهات، وهات أصلها وآت، وآتي يعني أعطي، لكن قلبت الهمزة الممدودة هاء، هاتي أصلها آتي. إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنعا وهات. منعا أي منع ما أوجب الله عليكم، منع ما أوجب الله عليكم. وهات أي طلب إعطاء ما لا يحق لكم أخذه. ومنعا وهات المنع منع ما أوجب الله عليكم، وهات أي طلب ما لا يحل لكم أخذه. وكره لكم قيل وقال، كره لكم بمعنى حرم عليكم، قيل وقال، قال النووي رحمه الله أي الخوض في أقاويل الناس والبحث عن أخبارهم ونقل حكاياتهم. قيل وقال الخوض في أخبار الناس والبحث عن أخبارهم ونقل حكاياتهم، كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع، وبئس مطية القوم زعموا. وكره لكم قيل وقال، وكثرة السؤال، كثرة السؤال فيها وجهان. الوجه الأول كثرة سؤال النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله قال يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، والآية نزلت في قول أحد الصحابة يا رسول الله من أبي؟ فقال له أبوك حذافة، فقام آخر فقال يا رسول الله ومن أبي؟ فغضب صلى الله عليه وسلم وقال والذي نفسي بيده لا يسألني أحد عن أبيه إلا أخبرته، يعني أخبرته بأبيه، ربما ما يكون هو أباه المشهور بين الناس، فيكون قد فضح أمه. حتى جثى عمر بن الخطاب على ركبتيه رضي الله عنه وقال آمنا بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو التفسير الأول، كثرة السؤال أي سؤال النبي عليه الصلاة والسلام. تفسير الثاني كثرة السؤال أي الطلب من الناس، فإن الذي يسأل لحاجة يسأل بقدر ما يسد حاجته ولا يكثر، لكن بعض الناس قد يتخذها مهنة تسول حتى يلقى أحدهم ربه وليس في وجهه مزعة لحم. قال الحافظ رحمه الله والأولى حمل الحديث على العموم، حمل الحديث على العموم. كثرة السؤال أي سؤال، إنسان ما يكثر من السؤال، لا يكثر من السؤال في الدين بتوليد الأسئلة وطرح الأغاليط وما إلى ذلك، وكذلك ما يسأل الناس، ما يطلب من الناس، وكذلك ما يستقصي في الأقاويل والأخبار والسؤال عن أحوال الناس وما إلى ذلك. ثم الخصلة الثالثة وإضاعة المال محمولة على وجهين. الوجه الأول ترك حفظه حتى يضيع، وإضاعة المال بمعنى أن يترك حفظه، أن يترك المال من غير حرز من غير صيانة من غير حفظ حتى يضيع. والوجه الثاني إنفاقه في غير وجهه المشروع، بضاعة المال إنفاقه في غير وجهه المشروع. والإنفاق أيها الإخوان على وجوه ثلاثة. الوجه الأول إنفاق المال فيما يحمد شرعا، فهذا ممدوح. ما مثاله؟ نعم، الزكوات، الصدقات، في كفالة الأيتام، في إطعام الجائع، كسوة العاري، بناء المساجد صيانتها، إكرام الضيف ونحو ذلك، هذا لا شك أنه محمود. طيب، الوجه الثاني إنفاق المال فيما لا يحل شرعا، فهذا مذموم، قليلا كان الإنفاق أو كثيرا. لو أن الإنسان أنفق في حرام، في حرام ولو درهما واحدا فهو مذموم، كمن ينفق في خمر أو في تبغ، في دخان، في شيشة، في سجارة، في صعود، في نحو ذلك من الأشياء الضارة، فلا شك أن هذا مذموم. وشر منه من ينفق ماله ليصد عن سبيل الله أو ليضل عباد الله. طيب، النوع الثالث إنفاق المال في المباحات من الملاذ ونحوها. إنفاق المال في المباحات من الملاذ ونحوها، النفس تلتذ بالطعام الهنيء، بالشراب المريء، باللباس الناعم، بالمركب الفاره، بالمسكن الواسع، وما إلى ذلك مما أباحه الله عز وجل. فهذا يحمد إذا كان مما يوافق حال المنفق وعلى قدر ماله، ويذم إذا كان لا يوافق حال المنفق وفوق قدر ماله، فإنه يكون من الإسراف المذموم. قال الله عز وجل ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، وقال ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. هذا الحديث كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله من جوامع الكلم ونوابغ الحكم، وفيه سجع غير متكلف، بل هو في غاية الحسن والجمال. هذا الحديث من جوامع الكلم التي نطق بها نبينا صلى الله عليه وسلم، يعني كلماته قليلة ولكنه حوى معاني كثيرة. وهذا الحديث فيه السجع لكنه سجع غير متكلف، ويستفاد منه فوائد. أول هذه الفوائد أن التحليل والتحريم بيد الله جل جلاله، التحليل والتحريم من الله، ليس موكولا لي ولا لك، فربنا جل جلاله هو الذي يحرم. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، الآية. وهناك في النساء قال وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين. فالذي يحلل ويحرم هو الله، هو الله. وقد نهانا ربنا أن نحلل أو نحرم من تلقاء أنفسنا، ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. فهذه واحدة. ثانيا تحريم عقوق الوالدين، تحريم عقوق الوالدين. وعقوق الوالدين أيها الإخوان قد يكون بالقول وقد يكون بالفعل، عقوق الوالدين قد يكون بالقول وقد يكون بالفعل. فبالقول كما لو تأفف قال لهما أف، وبالقول فيما لو كلمهما بالكلام الغليظ الشديد، وبالقول فيما لو رفع صوته عليهما أو على أحدهما، وبالقول كذلك من باب أولى فيما لو سب أو لعن عياذا بالله. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لعن الله من لعن والديه. هذا كله من العقوق بالقول، والعقوق قد يكون بالفعل فيما لو أعرض عنهما، يعني الوالد أو الوالدة ينادي وهو كأنه لا يسمع، أو أن الوالد أو الوالدة يتكلم معه وهو يذهب. وكذلك العقوق يكون بالفعل فيما لو أشاح بوجهه عنهما، أو أنه أشاح بيده في وجه أحدهما. قال أهل العلم: ومن العقوق كذلك أن يمشي أمامهما إلا إذا أمراه بذلك، من باب الدلالة على الطريق. ومن العقوق أن يجلس وهما قائمان. ومن العقوق كذلك أن ينادي عليهما أو على أحدهما باسمه: يا فلان أو يا فلانة، كأنه صاحبه، لا، المفروض يا أبتي يا أماه ونحو ذلك مما جرى به عرف الناس. وقد اختلف أهل العلم هل من العقوق أن يحاكم الولد والده في المال، يعني أحيانا يحصل خلاف بين الوالد والولد في قطعة أرض مثلا أو في مال فيحتكمان إلى القاضي، هل هذا من العقوق؟ بعض العلماء قال نعم، استدلالا بحديث أنت ومالك لأبيك. وبعض العلماء قال لا، استدلالا بأن بعض الصحابة تحاكم مع أبيه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، كما في حديث معن ابن زائدة رضي الله عنهما، وكما في حديث الولد الذي جاء يشكو للنبي صلى الله عليه وسلم بأن أباه يجتاح ماله. فعقوق الوالدين من كبائر الذنوب، وقد نص النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى، قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. ومما استقر عند العلماء والعامة أن البر سلف، أن البر سلف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بروا آباءكم تبركم أبناؤكم، بروا آباءكم تبركم تبركم أبناؤكم. الذي يبر أباه ولده أيضا يبره، والذي يبر أمه الله جل جلاله يرزقه زوجة ويرزقه بنت أيضا تقوم على بره، والعكس، من عق والديه عقه أولاده، ويرزقه الله زوجة تشيبه قبل المشيب. وأن كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من جار السوء، وأعوذ بك من ولد يكون علي سيدا، ومن مال يكون علي عذابا، وأعوذ بك من خليل ماكر عينه تراني وقلبه يرعاني، إن رأى سيئة أذاعها وإن رأى حسنة دفنها. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من هذه الخمسة: من جار السوء، ومن ولد يكون عليه سيدا، ومن مال يكون عليه عذابا، ومن خليل ماكر. هذا الخليل يراقبك دائما وقلبه يحترق عليك، لو رأى منك شيئا حسنا يسكت، ولو رأى سوءا فإنه يذيعه وينشره. أيضا من فوائد هذا الحديث أيها الإخوان: تحريم قتل الأولاد، تحريم قتل الأولاد أيا كان الدافع، سواء كان الدافع خوف الفقر أو الدافع وجود الفقر، لأن الله قال ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، يعني متوقع. قال ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، يعني حاصل. وحتى لو كان خوف العار، يعني بعض الناس قد يجترئ على قتل البنات خوف العار، هذا كله حرام. والقاعدة التي ذكرت أن التحليل والتحريم بيد الله جل جلاله، نجد أن الله حرم علينا قتل الأولاد، وفي الوقت نفسه أمر إبراهيم بأن يذبح ولده، فهو من الله جل جلاله. ومن فوائد الحديث كذلك تحريم أن يمنع الإنسان ما أوجب الله عليه بذله. أوجب الله عليك بذل المال في الزكاة، أوجب الله عليك بذل قرى الضيف، أوجب الله عليك بذل الماء للظمآن. وقد مر معنا من الثلاثة الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة رجل كان عنده فضل ماء فمنعه ابن السبيل. ومن فوائد الحديث أيضا تحريم السؤال من غير حاجة، تحريم السؤال من غير حاجة. ومن فوائد الحديث أن من توفيق الله للعبد أن يمسك عليه لسانه، أن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ومن فوائد الحديث أن على المسلم أن يجتنب الخوض مع الخائضين، وكره لكم قيل وقال. ومن فوائد الحديث وجوب المحافظة على المال، وجوب المحافظة على المال، لأن الله جل جلاله جعل هذا المال قياما للحياة، الحياة ما تقوم إلا بالمال. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، أي تقوم به حياتكم، حياتكم الدينية، حياتكم الدنيوية. فلولا المال ما بنيت المساجد، ولا طبعت المصاحف، ولا راجت سوق الجهاد، ولا الدعوة. ومن فوائد الحديث أيضا تحريم إضاعة المال، وذلك بإنفاقه في غير الوجوه المشروعة. ومن فوائد الحديث أيضا تحريم الإسراف، تحريم الإسراف ولو كان في المباحات. يعني ليس الإسراف بأن ينفق الإنسان في الحرام، بل حتى في المباح لو كانت نفقة فيها إسراف فإن ذلك حرام. يعني مثال ذلك بأن الإنسان يشتري من الثياب ما لا حاجة له فيه، أو يأكل من الطعام المباح الطيب ما يتجاوز حد الشبع، يعني يأكل ما يزيد على الشبع إلى أن تصيبه التخمة، هذا أيضا ممنوع بل هو محرم. نعم.